وما حكم تشبيك الأصابع أثناء المكوث في المسجد بين الصلاتين؟ إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، أما إذا قضت الصلاة فلا بأس. نعم، كما في الحديث لا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي. أما إذا قضت الصلاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلاتين بعد الصلاة إحدى صلاتي العشي، فقام إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه، يعتقد أنه انتهى من الصلاة. نعم.